اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، نتابع التعليق على سورة العنكبوت وما زلنا في الآيتين الثامنة والتاسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ما الربط بين هاتين الآيتين وبين ما سبقهما من الآيات؟ الذي سبقهما من الآيات قد علمنا أن سنة الله عز وجل في الخلق عموما هي الابتلاء، وسنة أخرى في المؤمنين هي الفتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ فهذه الفتن تتتابع وتتتابع وتتنوع، ولا يستطيع الإنسان أن يتجهز لها وأن يستعد لها وأن يقوي نفسه في مواجهتها إلا من خلال أسرة قوية قائمة على المحبة والمودة والتعاون والبر والائتلاف والاحترام. من خلال هذه الأسرة يستطيع الإنسان أن يقوم بأعداء الإسلام. هذا هو الربط بين هذه الآية ووصلنا الإنسان بوالديه حسنا. الآيات السابقات تتكلم عن الفتنة وتحدثنا عنها، وعن الجهاد وتحدثنا عنه، وعن منة الله ونعمة الله عز وجل وتحدثنا عن ذلك. الآن أول ما يستعد به الإنسان ويستعين به من الأسباب يستعين به على تجاوز هذه الفتن وأن يخرج منها مؤمنا ثابتا بفضل الله بتثبيت الله هو الأسرة الصحيحة القوية القائمة على منهاج النبوة، في احترام الوالدين، في برهما، في صلة الرحم، في احترام الأولاد، في تربية الذرية، في الاستعانة بالله على ذلك كما سنرى. هذا هو الرب، الأسرة القوية يخرج منها المسلم يستطيع أن يواجه الفتن وأن يصبر على لأوائها ويستطيع أن يكون صبارا شكورا بإذن الله عز وجل. فالبداية هي الأسرة المسلمة، عندما يتغذى الولد على المحبة الكافية لأمه ثم أبيه، عندما يتغذى الولد على الاحترام وعلى البر وعلى صلة الرحم فيخرج مؤمنا بهذه الصفات، تجد صدره أوسع وتجد جلده أعلى وأكبر في تحمل الفتن والصبر عليها وعلى لأوائها. ووصينا الإنسان بوالديه، والمقصود الأساسي في الآيتين هو مجاهدة الوالدين ان كانا مشركين. المقصود هو التعرض لفتنة الاهل والاحبة او الاحباء والاقرباء، هذا هو المقصود، خصوصا لو كان الاهل يفرقون ويجاهدون في سبيل صدك عن الاسلام وردك عن هذا الدين، في سبيل اعادتك للكفر والشرك. هذا هو المقصود الاول من الايات، وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم. هذا هو الامر، لانها الفتنه، وهذه السوره تتكلم عن الفتنه وعن المخرج من الفتنه. فمن اولى المخارج من الفتنه هو الاستعداد لهذه الفتنه، وهي اتيه لا ريب. حسب الناس ان يطلق ان يقولوا انهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فاولى الاستعدادات هي هذه الاسره. ولكن احذر، ان كان الوالدان مشركين ثم هما لم يكتفيا بشركهما بل هما يبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما ولا يدخران شيئا من طاقاتهما الا ويبذلان ذلك في سبيل ربك عن الاسلام، هذا هو. وان جاهداك، هذا الامر يحتاج الى تفصيل. معظم الاسئله والشكاوى تدور حول هذا المعنى، حول والدين يضايقان الولد الذي يريد الالتزام باشياء كثيره، وهذه المضايقات تتنوع وتختلف من اسره الى اسره، والكل يصرخ ويشكو. فهذه الكلمه تعمها جميعا، وان جاهد جهاد صعب مشقه شديده، هل عليك ان تضربهما؟ هل عليك ان تعقهما؟ هل عليك ان تعنفهما؟ هل عليك هذا هو الامر. بل انت مطالب بالاحسان وبالحسن الى الوالدين، شريطة ان يكون ذلك في طاعة الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. ها هما يجاهدانك لا على حلق لحية ولا على تأخير صلاة، وانما على الكفر والشرك، ومع ذلك وصاحبهما كما جاء في سورة لقمان في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من اناب اليه ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. انظر الى الاسرة وضرورة ترابط الاسرة على المنهج النبوي حتى تخرج على استعداد لتحمل الفتن ومواجهة الاواء الفتن والصبر على المشقة، خصوصا لو جاءت الفتنة من اهلك من بيتك من اسرتك كما بينت الايات. ووصينا الانسان بوالديه حسنا، تحدثنا في الدرس الماضي عن بر الوالدين، وبينا انه من اخطر الامور في الدين هذه القضية، وقارنها الله عز وجل بتوحيده، وقارن العقوق بالشرك به كما بينا في الدرس الماضي، وكما سيستبين اكثر واكثر باذن الله تعالى اليوم. ومنك يا ربنا وحدك التوفيق والهدى، قضية في منتهى الأهمية. الآن وسائل الإعلام والتعليم والثقافة في البلاد الإسلامية بعامة تريد أن تجعل للناس منهجا يخالف منهج الإسلام، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا هو الذي يريده الذين يتبعون الشهوات. فتجد في الافلام والمسلسلات والمسرحيات استهزاء بالوالدين، واضحاكا للناس على العقوق وعلى جرائم العقوق والسخريه للوالد، تجد من ذلك الشيء الكثير. ادب النبوه يقتضي ان لا تجلس الا بعد ان يجلس والداك، ادب النبوه يقتضي ان تسير خلف والديك نهارا من الاحترام، وأن تسير أمامهما في الظلمات ليلا خوفا عليهما وإشفاقا عليهما لتتحمل الضرر المخبوء عنهما ولتستبينهما بنفسك. فلا تجلس إلا أن يجلس، ولا تتكلم إلا أن يتكلم. من هذه النبوة ألا ترفع صوتك عليهما، من هذه النبوة أن لا تصدر منك أمامهما كلمة تدل على الضجر، على الصدق لهما، وعلى القلق أو الغضب أو ما شابه من الألفاظ والمفردات. إياك فمن هذه النبوة، وقد علمنا ورأينا شيئا من ذلك في الدرس الماضي، من هذه النبوة يرغبنا ويرهبنا في هذه القضية، الوالدان هما جنتك ونارك. من هذه النبوة يعرفنا أن من أكبر منح ونعم الله عليك أن يقدر لك والدين أو أحدهما فيدركا عندك الكبر، يعني أحدهما أو كلاهما يدرك عندك الكبر. هذه منحة من الله ونعمة من الله عز وجل، أن ترزق بأب كبير في السن طاعن في السن يحتاج إليك في الصحة والإنفاق وفي الحالة النفسية وفي العلاج وفي الحمل وتحمل المشقة والصبر، هذا هو الجهاد، ففيهما فجاهد. تلك نعمة من الله إنك قصرت في الدين في الجملة وارتكبت معظم الموبقات إلا ما رحم ربي، فها الآن الله يرزقك بولد طاعن في السن بلغ عندك الكبر بوالد أو والدة، وعندئذ هذا بابك إلى الجنة، بابك إلى النجاة من النار. ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام على من لم يوفق في هذا، أسهل الأبواب وأيسرها وأوسعها أن يدرك أدواك عندك الكبر أو أحدهما، ثم أن توفق بنعمة الله في شكر نعمة الله في بر والديك. هذه نعمة من الله عز وجل، هذا من هذه النبوة. الآن علاوة على ما قلنا، تجد الأبناء كالأشقاء والشقيقات، وقد أدرك الوالدان عندهم الكبر أو أحدهما، فإذا بالابن الأول يريد أن يتنصل من المسؤولية لأسباب وهي واعتذارات ليجعل بر والديه على أخيه، والأخ الثاني يريد أن ينخلع أيضا من المسؤولية ليلقي بها على الثالث والثالث على الرابع وهكذا. أهكذا من هذا هو؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أين التنافس على البر على أعظم وأوسع وأقرب وأيسر أبواب الجنة؟ بر والديه، أين التنافس؟ أين من هذه النبوة؟ إن الرجل الذي أخذ عبء والديه يشكو أحيانا أن إخوته وأخواته قد هجروا الوالدين وتركوا الأعباء عليه هو، أمن هذا الباب شكواك؟ إذن أنت مغبون، إذن خسران. أمن هذا الباب شكواك يا هذا؟ إنما ينبغي أن تكون شكواك إن كانت لك شكوى من تقصير الأبناء في حقوق الوالد والوالدة، من تقصير الأبناء في حقوق الله هو الشكوى. أما إذا اختصك الله عز وجل بإمكانيات وأسباب لكي يهرع الوالدان عندك فهذا من فضل الله عليك ومن نعمة الله عليك. ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر جبريل عليه السلام إن لم تنج من النار وتدخل الجنة بهذا السبب الذي قدره الله لك فلم تستعمله ولم تذكر نعمة الله عز وجل. شيء عجيب بشع جدا الذي يحدث الآن في الاستهانة وزور المسلمين وحدث ولا حرج، وفي إهانة الأب والأم والاستقال والضجر، وفي نهض اليدين عليهما كأن يقول هكذا، ده مش ده أف بس، ده هنا أف وانتهار وبلغ كل شيء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن الآن من هذا؟ خسار رهيب والله، خسران مبين. اهتم بعضنا وأنا منهم بالتوحيد، وأن كان التوحيد ببيان أنواع الشرك التي وقعت فيها الأمة إجمالا وتفصيلا عن هذه القضية الخطر، إنها من أخطر القضايا، أخطر القضايا مسألة بر الوالدين. أسرة ليس فيها من البر كيف يخرج منها الولد يستطيع أن يجابه هذه الفتن وإن صام وصلى؟ عشان يواجه الفتن ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذا هو الأساس. لأنك إن كنت ولدا فغدا بإذن الله قد تكون والدا. فالله وصاك بأبويك ووصى أولادك بك ولم يوصك على الأولاد، وهذه معلومة. الله تعالى وصى الأبناء بالآباء ولم يوصى الآباء بالأبناء. لماذا؟ بل حذر الآباء من الأبناء، من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروا، يعني حذرنا من الأبناء. نعم، مسألة خطر. أما الأولاد فالله وصاهم كما رأينا في الآيات في الدرس الماضي، وكرر التوصية لهما وشفع هذه التوصية بتوحيده عز وجل، وشفع نقيضها الذي هو العقوق بالشرك به عز وجل في الآيات وفي السنة المطهرة، لأن الموضوع خطير جدا. ووصينا الإنسان بوالديه، انظر إلى الأنبياء وهم سادات العالم، الأنبياء، وانظر إلى بر الأنبياء بالوالدين كما رأينا من عيسى عليه السلام، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ما عق ولد أباه وأمه أو أمه وأباه إلا وكان جبارا شقيا وقدر عليه الشقاء دنيا وآخرة. هذه يؤخذ من الآية، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كذلك يحيى عليه السلام، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. إبراهيم عليه السلام، آزر يجتهد في صده عن دينه، آزر يهدده لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فما كان من إبراهيم البار بوالديه إلا أن قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، ويقول وادعو وقل لأبي إنه كان من الضالين، مسيرة تدخله الإسلام. وهكذا هذا إبراهيم. لو راجعتم الأنبياء وجدتم سليمان عليه السلام ورب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فالأنبياء سادات العالم هكذا يبرون والوالدين، وهذا الجر هو منهاج النبوة، وهو الأصل الأصيل والركن الركيب في إعداد الأسرة المتحابة المتعاونة، يخرج منها الولد مستعدا تماما لمواجهة الفتن وللصبر على لأوائها. أما وقد ادلهمت الأمور وعلت الخطوب وصار الذين يتبعون الشهوات ظهرت إرادتهم في أن نميل نيلا عظيما، والناس يجلسون أمام التلفاز ويأكلون دفتين العلمانية، والناس يجلسون أمام الضلال والمضلين وما عندهم من دين وما عندهم من علم من شيء من منهاج النبوة، فتستقر هذه الضحكات وهذه النكات من التمثيليات والمسرحيات والمسلسلات والأفلام، فتستقر في صدور الشباب، فيخرج عندما يبلغ أشده، عندما يبلغ أشده إذا به يكرر ما ابتلعه وما أشربه من عقوق ومن استهزاء بالوالدين وإضحاك الناس على ذلك، إذا به يجعله عمليا مع والديه. والأمثلة وما ينشر في وسائل الإعلام أكثر من أن يقصيها، كل ذلك من الابتعاد الرهيب الرهيب عن دين الله عز وجل. ألا فليعتبر كل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على من أدرك أبواه عنده أو أحدهما الكبر فلم يدخله الجنة. وجنوب يقول يقول قل آمين ويعتني يقول آمين، هذا بأمر الملك عز وجل. فإذن الأمر خطير. وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة كما جاء فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله عز وجل غرز في الوالدين التضحية الكاملة للأولاد، وقد تصل التضحية الكاملة هذه إلى الموت، إلى الدفاع عن الولد حتى الموت، حتى جعل ذلك في الحشرات وفي اتباع الضريح. غرز الله ذلك برحمته وبنعمته على المولود وعلى الوالد في كل شيء، هذا بنعمة الله ومن رحمة الله عز وجل. حتى إن الدابة لترفع حاترها عن ولدها خشية أن تصيبه، كل ده من ذلك الجزء من الرحمة التي أنزلها الله في الدنيا لتترحم بها الخلائق. فالله غرز في الوالدين محبة الأبناء والحرص على الرعاية والدفع عنهما ولو وصل ذلك بهما إلى الموت. هذا بنعمة الله عز وجل، هذا بسنة الله. فعندما يكبر الإنسان ويتحول عن هذا المنهاج قارن الله ذلك بالشرك به كما سنرى. فلنبدأ بأخذ هذه الآيات من سورة الأحقاف. لكن قد بينا في الدرس الماضي الآيات من سورة الإسراء وبينا أركان البر وبينا شيئا من المعاني، فلنأخذ الآن الآيات من سورة الأحقاف لتبين لنا بإذن الله ما نريد أن نظهره لنا وللناس. أولا يقول ربنا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا لماذا؟ حملته أمه، والأم طبعا لها ثلاثة أرباع الرعاية والمودة وحق الصحبة، كرها وضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، فأقل الحمل 6 أشهر. فيجوز ومن الوارد أن تضع الأم ولدها بعد 6 أشهر، وهذا معلوم، وحمله وفصاله 30 شهرا. موضوعنا يتعلق بما يأتي: حتى إذا بلغ أشده، حتى ذي أبدا للغاية، هذا هو استعمالها. حتى يعني للغاية، يعني تظل تحسن إلى والديك وتتذكر المشقة التي تحملتها أمك، لتذكر أن الذي فعله بك والداك في الحمل، في الرضاعة، في الفصام، لا تنام حتى تنام، وسنرى من ذلك بعض المواعظ بإذن الله عز وجل. فتظل رعايتك وبرك إلى أن تبلغ الأشد. خلي بالك، حتى يعني تظل هكذا من البر بالوالدين إلى أن تبلغ الأشد. بلوغ الأشد قيل 18 سنة، وقيل 30 سنة، وقيل 33 سنة. فالأشد ليس وصفا لسنين العمر، وإنما سن العمر هي مظنة بلوغ الأشد. يعني الناس ينمو أشده عند 15، ويكتمل عقله وقوته، يصير رجلا يافعا وذا رأي، ويكتمل جسده عند هذا السن، ومنه من يبلغ عند 20، ومنه عند 30 يكتمل قوته البدنية وعقله ورجاحة رأيه، ويتزوج وينجب ويكون له أبناء وذرية، فينشغل بامرأته وينشغل بأبنائه، والفتن بقى تأتي من هنا. حتى إذا بلغ أشده، يعني إيه؟ يعني يبر الوالدين حتى إذا بلغ أشده انتهى الأمر؟ لا لا لا لا لا، ده الزياد، ده هنا التحذير من فتنة الزوجة والأولاد. فهم متصار، يعني خلاص أنا أنشغل بقى بأبنائي وأقول لهم ربنا، هذا ليس معنى الآية: ولقد رأيت من المقدمة شيئا. حتى أدي الغاية، إذا جاءت بعد حتى فتدل على وقتية الخبر الذي يأتي، يعني حتى وصلت لكذا إيه اللي يحصل بعدها؟ خلي بالك، يحصل بعدها إيه؟ رافعا في البر كما صار، رافعا في درجات البر. حتى إذا بلغ أشده، ده في أمر جاي، في خبر جاي، إذا بلغ أشده وبلغ كمان 40 سنة، لأن قمة بلوغ الأشد هو 40 سنة. يظل الإنسان يقوى ويكتمل ويزداد ويزداد خبرة إلى أن يصل يبلغ 40 سنة. حتى إذا بلغ أشده، وبالعلوم زوجة وأولاد وله تكاليف، بل الزوجة أيضا مطالبة بذل الوالدين، فماذا تفعل المسكينة؟ والكلام يخصها كما يخص الزوج، الزوجة مطالبة بذل الوالدين، فما الذي يعني أي شيء تفعل الزوجة؟ وزوجها قد يكون جبارا، قد ينهاها عن بر والدتها أو بر أبيها، قد يكون بخيلا جدا فينهاها عن احتضان أمها أو أبيها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا تفعل هذه الزوجة ولها أم؟ أمها هي بابها إلى الجنة، أو لها والد أب وأيضا هو بابها إلى الجنة، فماذا تفعل هذه الزوجة؟ وكل ده موجود حتى وهنا بقى باستعانة بالله عز وجل. ماذا تفعل؟ يعني أردت الإجابة على هذه النقطة. أول مسائل فقهية كثيرة جدا ولست لطول بيانها، لكن بعض النقاط نشير إليها. إذا كانت هذه المسألة، فالزوجة مطالبة ببر والديها، فإن وافقها زوجها لأن زوجها مؤمن ناصح عاقل يعرف كيف يتصرف ويطلب الدين والعلم من هذه النبوة. فإن كان رجلا مؤمنا عاقلا فاهما فده يعني انتهاز يستغل الفرص، يقول الله يعني أنا لم أدرك أدوية أو ما عندي من البر إنما زوجتي أدركت أدويها أو أحدهما، هذه فرصتي لكي أنال البر بالكامل علاوة على الصدقة. أن تأمر امرأتك أن تحتضن أمها أو أباها ما استطعت إلى ذلك كبير بنية أن تقي زوجك من النار، هو أنفسكم وأهلكم نارا، فأنت تنوي أن تقيه، ووقايتها من النار أوسع الأبواب وأعظمها وأقربها وأيسرها بر الوالدين. ها أنت تردي نداء ربك عز وجل فتيسر لامرأتك بر الوالدين، وتعلم أنها لو ضرت والديها فإن أبنائها سيضرونها بسنة ربانية والجزاء من جنس العمل. ده الزوج اللي بيفهم الناصر، لأنه دي يقول لك دي فرصتي يا أمي بس وأم امرأتي ووالد امرأتي أيضا، تقول إيه ما يكون أخواتها يا أخي، ربنا خصك بهذا، ده نعمة ربنا مديها، أنت ضايع ضايع ضايع في كل شيء تقريبا. والرحمن من عليك إجابته، جات على أساس كلمات، جات على العشرة الجميلة والصحبة المعروف، جات على إرسين والله هو اللي ينفق عليك، أنفق فسننفق عليك. فدي من رحمة ذات المؤمن الكيس الفاطن يعرف أنه ييسر لامرأتي بر والديها فيستفيد بذلك استفادة عظيمة، يأخذ أجرها تماما، الدال على الخير فلا مثل أجر فاعل بر والديه، يجد أبنائه قد قاموا ببر أمهم، وهذا شيء عظيم جدا، فلو مات يموت حتى مستريحا مطمئنا ألا يضيع أبنائه أمهم، وهكذا والجزاء من جنس العمل. ويأخذ أجر الصدقة إن أطعمها وإن برها أيضا، يعني هو يبرها، ويأخذ أجر امرأتي في برها أو بره لأحد والدين أو كليهما، فهذا بنعمة الله عز وجل. الزوج الناصح، أما الغبي الجاهل اللي هو من أبناء الزمان لمجموع نامس ما لها إيه ولا أخواء ما لها مصح إيه لها دي، ده أنت تجد أمر الدين الله وزوج تقديمها في العبتك ما مسؤول منك، قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار يزوجك وأبنائك، ده رحمة ربنا بيديها لك. لا بس الإنسان ظلوم كفار، طب ما أنا بقام ده عليه ليه؟ جدي اللوبي عليه يقول كده رغم عفو الآمين، لماذا؟ رحمة نعمة من الله يرسلها لك ثم ترفضها وتصاب بالضجر والملل والاستثقال، أنت عايش في جنة بقى، أنت بقى تريد أن إيه تتبسط في حياتك وأن تتفسح وأن تنسجم وتقعد مهاية كده، ده أنت عبد لله لكي تنجو من النار وتدخل الجنة، ده هو ده الهدف. بعت وانهزمت امام المال وامام الشهوات واتهزمت، بعت خلاص، طب تعمل ايه؟ اه بسيطة وربنا ادالك الباب. الزوج المؤمن هكذا يكون تصرفه، فكيف بامه هو وكيف بابيه هو، يصاب بالضجر والاستقال والملل والشكوى، لان باقي الابناء اه تفتين ده البيت فيها تنافس، ده انت تبكي ليل نهار والله العظيم وتسجد له شكرا قبل السحر بالذات أمن الله عليك بهذا، لأنك فهمت من منهاج النبوة لما يفعل ربك بك هذا، لما يدينا فرصة أن تخلص تغل قوم الصغر يديها لك، ومسألة سهلة جدا. فلا إله إلا الله، واحد يقول البر إزاي؟ والله أن تكون أمك عندك كابنتك الصغيرة، انظر إلى طفلتك الصغيرة الرضيعة كم تتحمل منها وكم تضحك لها وهي ترحب بك عليك وهي تفعل بك كذا، انك لا تنام حتى تنام، انظر بقى لا تنام. فهكذا تكون الام عندما تبلغ السن والكبر عندك، وكذلك الوالد هو ده. فاذكر ما تفعله وما غرزه الله فيه، مش بنعمة منك يعني، برحمة من الله. طب الله امرك اقول لك انا غرست بك هذه الرحمة بتفعل كل هذا عن محبة، طب افعل ذلك شرعا، انا امرك ان تفعل ذلك مع والديك، بل لا تؤثر احدا ابدا على والديك لا الزوج ولا الابناء ولا اي شيء. يعني مساله فقهيه، طب لو ان والديك جاهداك في منعك عن الجهاد، شوف الجهاد بقى ورأينا في ذلك من الأحاديث السائل كثير. والله لو تعين الجهاد فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع ذلك الوالدان المشركان مشركان خلاص انتهت المسألة بالنسبة لأهل الجهاد، لا فرض عين ولا فرض كفاية، لا طاعة لهم بشيء من ذلك. أما لو كان الوالدان مسلمين يجب عليك أن تطيعهما في ترك الجهاد لو كنت مخيرا والجهاد لم يتعين يعني فرض كفاية. إنما لو تعين الجهاد كجهاد الدفع مثلا دفع الطائل مثلا يعني، أو تكون في جيش نظامي من جيوش المسلمين فلا اختيار لك، إذا هنا في طاعة الوالدين ولا في استئذان الوالدين، ودي مسائل فقهية لكني أوجزت لك باختصار الرد عليك. عندما يجاهدان ألا لا تسبهما ولا تسبهما ولا نرهما ولا كذا ولا ما ماذا تفعل؟ أنت لا تطيعهما ولكنك في الوقت نفسه تقولهما إن ربي هو ربكما وإن ربي أمرني بخلاف ما تأمراني به فلن أطيعكما في ذلك، كما فعل سعد بن أبي وقاص وكان برا جدا بوالدته. فالله المستعان. وسبب نزول الآية إما أنها في سعد بن أبي وقاص مع أمه، وإما في عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وكان أخا لأبي جهل من الأم. فلما أسلم وهاجر مع عمر بن الخطاب خرج أبو جهل وأخوه الحارث طلبا لربيعة هذا، فلما أدركاه جعل يتحايلان لرده إلى أمه، فاستنصح عمر رضي الله عنه فقال إنهما يخدعانك، فظل به إلى أن عصى نصيحة عمر ورجع معهما، فاحتالا في الطريق حتى تمكن منه وأخذاه إلى أمه. فنزلت هذه الآية أيضا، جهاد وإن جاهداك بقطع الرزق عنك، بطردك من البيت، بسكنك، بسبك، بالتوعد بك، بالتربص بك بأي نوع من أنواع الجهاد، عند نومك، بتعطيلك عن عملك، عن الصلاة، عن إخوانك، بجهاد ومجاهدة، في كل ذلك لا يبيح لك أن تقول لهما أخ، لا يبيح لك أن تبهرهما، لا يبيح لك ذلك. ما يعمل إيه؟ تجمع بين الأمرين، حتى لو أنك تدرس امرأة وجاء أبوك فطلب منك أن تطلقها، جاء رجل إلى الصحابي العظيم أيضا وطلب منه ذلك، ولو أن أبي لم يجل بي حتى زوجني وها هو الآن يأمرني أن أطلقها، قاله لست بالذي يأمرك أن تعق أباك ولا بالذي يأمرك أن تطلق امرأتك، ولكن إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سمعته يقول الوالد يرجع عن أبو أو الأم يعني أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على هذا الباب إن شئت أودع. يعني قال لك لا هقول لك طلق ولا هقول لك عق أباك، إنما أنت كده اجمع بين الأمرين، ممكن ألا تطلقها لأنها صالحة لأنها مؤمنة وهو على قطع في هذا، ولكن لا تحزنه لا تفزعه. لكن إذا أنت راجل ما عندك صحيح تجننت ولا إيه؟ انسى الموضوع، لا لا لا لا لا، بل تحاول فيه وأنت لا بد أن تجتهد في إرضائه، العشرة الجميلة وصاحبها في الدنيا معروف، حاول أن ترضيه بشتى الأساليب الأخرى، حاول وافعل ذلك. زي الأم، كيف تور أمها أو أباها وزوجها ليس بالوصف الذي وصفناه وإنما هو بين بين، وكذلك الزوج كيف يبر أمه وأباه، ده هو يحتاج إلى امرأته لكي تساهم في ذلك، هي لا يلزمها ذلك كما هو لا يلزمه، لكن قد عرفنا شيئا من هذه النبوة، فعليه أن يعوض امرأته حتى تخدم أبويه وحتى تكون تحت خدمي أبويه، أن يعوضها بالكلام والمجاملات والإنفاق والتحنن والاسترضاء، هذا هو المنهاج. إذا المسائل كده يبقى فيه مواجهات عنيفة، لا، في بر الوالدين وفي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهي بمناسبة الآية لسورة عنكبوت وفي سورة الابتلاءات والمحن والفتن والمخرج منها، ومن أعظم المخارج إنشاء الأسرة المسلمة الصحيحة، ووصينا الإنسان بوالديه، عود إلى آية الأحقاف. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أوزعني، خلاص هو رجل بلغ تمام الرجولة تمام العقل، بعد كده يتناقص بقى الحفظ في قوة الجسد فبلغ النهاية وعنده أبناء وذرية بدليل قوله تعالى وأصلح لي في ذريتي. وبلغ عنده ذرية وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. أوزع يعني إيه؟ الوزع هو الانكفاف عن الشيء عن شيء ما، يعني أبتعد عن هذا الشيء لا أصبره تماما، يعني أبتعد عنه تماما لا صلة لي به. الوزع الانكفاف عن شيء ما، مش على شيء ما، عن شيء ما. فلما تقول أوزع بالهمزة إذا انكففتك عن هذا الأمر، يبقى كففناك عن العقوق. إذا أوزعني عن الصرف لي عن عكس السكر، يعني اجعلني منكفا تماما عن هذا العمل، يعني مبتعدا عنه. هو المضاد للسكر أوزعني، انظر لتجعلني كافرا. ماذا هنا أوزعني؟ يعني ألهمني واصرف واجمع همتي، وده من أهم المعاني جمع الهمة. واجعلني مولعا بشكر نعمتك، واجعلني مغرم بهذا، هو ده المعنى. اذا اوزعني يعني الهمني، اجعلني مولعا، اجعلني مغرما، اجعلني مغرم بهذا. اصرفني عن عقله تماما، اصرفني عن اي صوارف تصرفني عن بر الوالدين وعن شكر نعمتك. المعنى اوزعني كما دعا بها سليمان عليه السلام، الالهام والتوفيق والثبات، واي موانع ازلها من امامي. بمعنى اوزعني بالهمزه. قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. ما هذه النعم؟ كثيره. نعمه الله في الدنيا، في الصحه، في المال، في البيت، في الاستقرار، في الزوجه، في الذريه، في الوالدين والحنان والرحم، وعلى والدي. انعمت على والدي ايضا بدنيا، ببيت انا تربيت فيه وتنعمت فيه. أنعمت عليه بمال أنا تربيت به واستعنت به وتجاوزت منه وما إلى ذلك. أنعمت على المنه بحنان يعني غطاني وشملني من رأسي إلى قدمي. كل هذا بنعمة الله عز وجل. بيسمى نعم دنيوية، حب الوالدين، حنان الوالدين، عقل الوالدين، إنفاق الوالدين، كل هذا من نعمة الله على الولد. إذا أنعمت علي ثم إذا جعلت والدي وغرست فيهما حبي والحنان علي وإلي، وأيضا من هذه النعمة أن هي على والدي أن خلقتني منهما، هذه نعمة لأبوي، لأنك سخرتني لهما وأمرتني بذلك وقدرت الجنة على ذلك. دي من أعظم نعم الله كما بينا، أنعمت علي وعلى والدي. وهنا بقى تأتي نعمة الدين. أنعمت علي بالإسلام وعلى والدي بالإسلام وبالتمكين. أنعمت على والدي بتسهيل لهما، وأنعمت علي بتوفيقي في بر أبوي، وفي أن أمرتني بهما، وفي أن خلقتهما وقدرتهما عندي ليكونا بابين من أبواب الجنة لي. كل هذا بنعمة الله عز وجل. كونك يا رب وفقتني في بر والدي، هذه من اكبر نعم الله عليك كما بينا. انعمت علي وعلى والدي، والاسلام يعم جميع هذه النعم. اذا النعم بنعم كثيره جدا، نعم كثيره حدث ولا حرج، دنيويه ودينيه. اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه في كل شيء، ليس فقط في بر والدي، وان اعمل الصالح في كل شيء، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. أصلح لي في ذريتي يعني إيه؟ يعني في بالظرف، كأن الذرية ظرف، كأنهم وعاء ماعون، والإصلاح يعمل فيه، مش من نقطة إلى نقطة، من شيء إلى شيء، من فرع إلى فرع، من جزئية إلى جزئية. وأصلح لي في ذريتي، في صحة ذريتي، في مال ذريتي، في دين ذريتي، في سعادة ذريتي، في أطوال أعمال ذريتي، في بر ذريتي بآبائهم وبر أبنائهم لهم في ذريتي. هذا من أبلغ ما يكون. لم يقل وأصلح لي ذريتي، لا، وأصلح لي في ذريتي. ففي الذرية كأن الذرية كما قلنا وعاء، والإصلاح يعمل فيه بلا توقف. أي خلل أصلحه يا رب، واصلح لي في ذريتي. هل قال اصلح ذريتي او اصلح في ذريتي؟ لا لا لا لا، بل قال واصلح لي، واصلح لي في ذريتي. يعني هذا الاصلاح هو لي. اجد النعمة الله على الوالدين. انا والد فاقول يا رب اصلح لي انا لاجل هذه لام التعليل، واصلح لي في ذريتي. فاصلاحك لولدي هو استمرار لعمل الصالح، اصلاحك لابنتي ايضا هو استمرار لعملك لعمل الصالح. من منك يا رب واصلح لي، فالفائدة ترجع الي وتعمل العمل تأخذ أجره ثم يثبت لوالديك. هذا بنعمة الله عز وجل، وهذا من أحسن الجزاء، وهذا من أحسن الجزاء. وأصلح لي في ذريتي، والجزاء من جنس العمل. هذا ربط، ربط بين إيه؟ بين دون الوالدين والصيدة وبين الذرية. وأصلح لي في ذريتي، ده من الإيماء. لأن ده إيه؟ أنا بررت والدي، إذا أسمع من الله أن يصلح لي ذريتي. لا لا لا، أن يصلح لي في ذريتي، يعني أن يعمل الإصلاح باستمرار في الذرية. ألا أدع ذريتي لأنفسهم طرفة عين ولا لأحد من خلقه. وأصلح لي في ذريتي، ثم يقدم الوسيلة ويقول إني تبت إليك وإني من المسلمين. هنا يقول الله عز وجل أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا. الله يتقبل عنهم، عنهم أحسن ما عملوا. يعني الله ينوب عنك في اختيار أعمالك وكيف يجازيك عنها. وأحسن الوجوه يعاملك بها برحمته عز وجل. الله يتقبل عنك، مش منك، عنك يتقبل عنك، الذي يختار لك الأعمال يوفقك فيها ويجزيك على أحسن نيتك وعلى الطاعات. أحسن ما عملوا، ومن أحسنها إيه؟ طب دي إيه بنجد أحسن ما عملوا مع وصينا الإنسان؟ إذا بر الوالدين، طاعة الله في الإحسان إلى الوالدين هو من أعظم الأعمال وأحسن أعمال. إيه الدليل؟ طبعا أحاديث كثيرة جدا، إنما هذه الآية أتفضل عنه أحسن ما عملوا. أحسن، يعني من أحسن ما عملوا هو الإحسان الوالدين. وما تجاوز عن سيئاتهم، يبقى من أجر بر الوالدين أن الله عز وجل يتقبل عنك هذا العمل، وعنك أحسن هذا العمل ويثقك فيه بعد أن أودعك بمعناه الذي بيناه. ثم هو يتجاوز عن سيئاتك كما قال الإمام أحمد بأن البر يكفر الكبائر، وبينا له شهيدا كما بيناه في الدرس الماضي. ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، فإن كان والداه مشركين فهو سيكون في أصحاب الجنة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من نبينا والصديقين والشهداء والصالحين، والصالحين والصالحين يقول أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هو لما قال من المسلمين لا يقول إني أسلمت إليك، إنما قال من المسلمين باسم الفاعل هكذا لرسوخ الصفة وليكون على الإسلام الكامل. هذا معنى من المسلمين، كما يقول هنا في الآية بعد التجاوب عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدوه في أصحاب الجنة. ولهذا الكلام بيان وبلاغات. ثم بعدها قال والذي قال الوالدين أف لكما، أي العقوق بقى أف، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ وهما يستغيثان الله ويلك آمن. في العكس المقابل إيه؟ طب ده معناه إيه؟ أي العقوق وشفع الله. فالله المستعان. بر الوالدين موضوع عظيم وأمر عظيم أهمله كثير من الناس، وصار الناس يتلقون العلاقة مع الوالدين كما تنبئه بذلك المسلسلات والتمثيليات والمسرحيات والأفلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقد رأينا في الدرس الماضي من الأحاديث الشيء الكثير، ومن الآيات أيضا فالله المستعان، الله المستعان. لقد وصفهم الله تعالى بأي شيء؟ لما قالوا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هو العقوق إيه؟ أصله القطع والشق، القطع والشق. طب تقطع ايه الا شيء موصول؟ لا، ولا يتحقق ذلك الا على وصل. فكان ما بين الولد والابوين اقوى حبل واوكد وصل، فقص قاطعه باقوى حبل واوكد صله اللي يقطعه يبقى اقبح ما يكون. فقص قاطعه باقبح لقب الا وهو ايه؟ العقوق. من هذا الباب يعني، باب من الوصل ده، ولا عق قطع وشق. والذين يقولون عاد الله بعد ميثاقي ويقطعون ما امر الله بان يوصل وايه؟ ويفسدون في الارض. لا يتم لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهم سوء الدار من العقوق ان يقسم عليك في حق فلا بد ان تبر قسمهما، ولكنك لم تبر قسمهما، فذلك من العقوق. حلف عليك ان تفعل شيء فلم تفعل، فذلك من العقوق. وان سألاك عن فاقة فلم تعطيهما، فذلك من العقوق. وان ائتمناك فخنتهما، فذلك من العقوق. وان جاع او اكل الطعام الرديء المتواضع فشبعت واكلت اكثر الطعام، فهذا ايضا من العقوق، علاوة على السب والضرب والطرد وما الى ذلك. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فينتهي العقوق الى الاذى، وينتهي البر الى الطاعة في غير معصية، وينتهي البر الى الطاعة في غير معصية. فهذا من البيان ومن التذكير بهذا الامر. ولو نظرنا الى بعض ما كان عليه السلف لاسترحنا جدا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعن ابي هريرة، وعن معاذ، وعن كثير جدا من الصحابة. هذا الحديث يروي ابن عمر في صحيح مسلم ان ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه. مات ابوك، طيب اين اهل وده؟ صلة الرجل اهل ود ابيه. وهذا من المعروف ان عمر رضي الله عنه لما كان بالسفر الى مكة فلقي اعرابيا وكان يتناوب على الراحلة للناقة وعلى حمار له، فكان يركب الحمار لان الركوب على الراحلة تسعب عند طول المسير لانه يتأرجح اماما والى الخلف فاذا به ينزل من على حماره ويأمر الاعرابي ان يركبه، ثم قلع عمامته ووضعها على رأس الاعرابي. فقالوا يرحمك الله ان الاعراب يرضون باليسير، يعني ده مش محتاج ده كله. فقال ان ابا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، فلما فعل ابن عمر ذلك؟ فعله ودا لابيه وبرا بابيه. اكثر صوت قال يقول ان ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه. وانظر الى ايه؟ هو لم يصل اهل ود، ده لم وصل ابن اهل ود ابيه. فلا اله الا الله. من حديث ابي هريره في الموطا وعند ابن ماجه يقول عن الصلاه والسلام ترفع للميت بعد موته درجته فيقول اي رب اي شيء هذا؟ فيقال له والدك استغفر لك، والدك استغفر لك. ايضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما اتى ابن برده الى المدينه، فبمجرد ان دخل المدينه واتى المدينه ذهب له عبد الله بن عمر وقال اتدري لما اتيتك؟ قال لا. قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه بعده. فليصل جبتك عشان كده، فليصل اخوان ابيه بعده. هكذا كان يفعل الصحابة، هكذا. وده في السلسلة الصحيحة برقم 432. وانت عارف الحديث الصحيح، الخالة بمنزلة الام، الخالة بمنزلة الذي مات ابوه مات امه. فالدنيا ما تقفلتش قدامه، لا لا لا، اهل الود والصلاة على الوالدين والاستغفار لهما وانفاد عهدهما من بعدهما وصلة الرحمة لا رحم لك الا من قبلهما واكرام صديقهما كما بينا. الاسباب كثير. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل جزاء يعني بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. وهذا الحديث في مسلم ايضا، ويعني حديث صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام يخبر الصحابه انه ياتيهم اناس امداد بامداد من اليمن ومنهم اويس القرني، ياتي عليكم اويس بن عامر مع امداد اهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به ايه؟ برص، فبرأه الله منه او فبرأ منه الا موضع درهم. له والده هو بها بر، لو اقسم على الله لابره. لو اقسم بينصح الصحابة. فان استطعت ان يستغفر لك فافعل. حديث الصحابة. فلما جاء اهل اليمن نادى عمر في الناس الى ان وجد اويسا هذا فطلب منه ان يستغفر له. لا اله الا الله. عمر العملاق الثاني للامة المحدث الملهم البطل الذي لا عز له بعد ابي بكر في الامة. عمر رضي الله عنه يطلب الدعاء من رجل اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى الصيت الذي كان الرجل ليه برا بامه. بس البر بالام بقى يختلف من رجل الى رجل ومن حالة الى حالة ومن ظرف الى ظرف. المسائل بقى ممكن واحد عنده امرأة شديدة شرسة وام مريضة ورائحتها واعصابها وكلامها والفاظها اجتمعت عليه كل شيء. وعنده ظروف فقر او ويجاهد جهادا عظيما. كل ده يضع بر امه امام عينيه. اهو ده. اهو ده حالات من البر. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عمر ان يطلب من اويس القرني هذا ان يستغفر. وفعلا فعل ذلك عمر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد. هذا ايها الاخوة مجموعة من الاحاديث والاثار تؤكد ما قلناه. فلعل ان تؤثر في الناس. فمثلا من حديث معاذ علاوة على ما قلناه في الدرس الماضي. حديث معاذ لما يسمع رسول الله يقول لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت ولا تعصن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك. وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك. وجاء رجل الى رسول الله قال دلني على عمل اعمله يقربه الى الله. قال هل لك والد ووالده؟ قال نعم. قال فانما يكون مع البر بالوالدين العمل يسير. يعني اي عمل يسير يكفيك بعد هذا. يعني هذا الكلام له شاه. وان لم يعثر على راويه على كفة تفتيش كما يقول محقق. انما له شاه. ما الشاهد؟ اهو في قول رسول الله هل بكل من والديك احد؟ قال امي. قال فاتق الله في برها. فاذا فعلت ذلك فانت حاز ومعتمر ومجاهد. وهو ابو يعلى الطبراني في الصغير والاوسط المنذري. فاذا فعلت ذلك فانت ايه حاج ومعتمر ومجاهد. روى ابو سعيد ايضا ان رجلا هاجر الى النبي عليه الصلاة من اليمن. قال هل لك احد باليمن؟ قال ابواي. قال اذن لك؟ قال لا. قال فارجع الى هنا فاستأذنهما. فان اذن لك فجاهد والا فبرهما. شيخ الباني قال صحيح بالمجموع طرقه. في الألم البخاري في الألم المفرد البخاري الأبواب الأولى كلها تقريبا في بر الوالدين. وده روي عن ابن عباس موقوفا وروي مرفوعا أيضا. من أصبح مرضيا لوالديه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة. ومن أمثل كذلك يبقى وإن كان واحدا فواحد. قيل وإن ظلماه. قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه. وأبو داود والترمذي أيضا والحاكم وده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة احبوها وكان عمر يكرهها. وعمر ده المحدث الملهم يعني رأي عمر مفيش كلام. فقال لي طلقها يقدر الله ذلك من اجلنا. فأبيت انا احبها مؤمنة. لماذا يقول عمر طلقها؟ فأبيت. والوالدان عندهما من الخبرة ما ليس عندك. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لو فقال لي النبي عليه الصلاه والسلام طلقها. لا اله الا الله. لكن طبعا عندما ياتي الوالدان وليس على دين وامرانك ان تطلق امراتك لانها منتقبه دخرات. لكن لا تسبهما ولا تعقهما كما بينا. في الحرب كل بر انت بر مين؟ بر مين؟ ابدا بهما فاقتلهما. ده لو في حرب ده كما فعل امين الامه ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه. وكما فعل املاك الامه الاول باطلاق ابو بكر رضي الله عنه لما طلب ابنه عبد الرحمن للمبارزه في غزوه بدر. مفيش كلام. ابدا ابدا على طول. ابو مين وام مين هنا؟ ده المعركه قامت. انما هم كافران او هم مشركان وما في معركه ايضا الصحبه بالمعروف والعشره الجميله والتحمل والانفاق عليهما وكل شيء. بل هذا قد يكون سبب لهدايتهما. ولذلك تنوب عنهما الدعاء في شكر نعمه الله. اهو امال هي دي ايه؟ اوزيع الاشياء عماتي خاتم العمت علي وعلى والدي. فانت تنوب عن والديك وتدعو لهما ليل نهار، وهذا من اعظم البر ان تدعو الله لابيك وامك بالاستغفار بالتوبه بالصلاة بالالتزام بدراسة العلم بالالتزام بالسنة بمنهاج النبوة وهكذا وهكذا. هذه آثار عجيبة جدا أيها الناس، يعني تصفئنا على أشياء من بر الوالدين، وأنه ينبغي علينا أن نتوب مما أحدثناه. عند أحمد أبي داود والترمذي من حديث عمار بن عمير عن عمته إن أطيب ما أكل ابن آدم من كسب يده وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه صلى أنت ومالك لأبيك. انظر بقى إلى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، وراه الحاكم وقال صحيح على صدق مسلم ولم يخرجه وأقره الذهبي، وراه أحمد مختصر أيضا. اسمع الكلام ده، الحديث ده يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمعتك في الهواجر وأسهرت ليلك، إن كل تاجر من وراء تجارات اليوم من وراء كل تجارة. قال عليه السلام فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه ساد الوقار ويكسى والده حلتين، وده الشاهد من الحديث، يكسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسبت هذا بما كسبنا هذا، فيقال بما صنع الولد بعد او باخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها وفي صعود ما دام يقرأ هزا كان او ترتيلا. وده من حديث بشر بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن ابيه. شاهد من الحديث ايه؟ يكسى والداه، يكسى والداه كل شيء لا يقوم لهما اهل الدنيا. هو ده شاهد من الحديث، يعني أبوك وأمك يفتى كل منهما حلة عجيبة يوم القيامة، لا بأخذك للقرآن، بحفظك للقرآن، بإجابتك للقرآن، بعملك بالقرآن، باجتهادك في طلب القرآن. إذا الكلام هذه بنعمة الله ولا لا؟ نعمة عجيبة جدا، علاوة على الأجر الذي يجعله الله لك. هذه آثار كثيرة جدا وعجيبة جدا والله. في حديث مثل أبي أيوب ده متفق عليه، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام سأله أخبرني بعمل يدخل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام تعبد الله وتشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. هي صلة الرحم إيه؟ بحيث صلة أهل الأقرباء اللي هم من خلال أبي والأم، وفي واحد منا من خلاله هنا، يعني صلة الرحم تدخل في بر والدي فقط بهذا المعنى يعني. كذلك ده ابن عمر في الأدب برضه، ليس الواصل المكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وواصلها، إذا قطعت رحمه واصلها. هذا الحديث أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحمة وشغلت لكم نفسي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بددته. وعند أحمد بن عبد البر أيضا وابن حجر الإصابة قيل رسول عليه الصلاة والسلام أي الناس خير؟ قال أصفاهم لله وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. وعند أحمد بن حديث أبي أيوب أفضل الطلقة على ذي الرحم الكاشح من الترهيب ثلاثة، وده من حديث أبي إمام ثلاثة لا يقبل الله من القيامة صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومكذب بالقدر، عاق من الثلاثة الذين لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا. وفي حديث أيضا أبي بكر، وطبعا حديث جريج بيناه برغم أنه كان في صلاة ولم يجب نداء أمه وكانت تحتاجه، ففعلا استجاب له دعوتها وأراه وجوه المومسات فتبسم. من حديث أبي بكر يقول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجبر أن يعجل الله لأجل عقوبة في الدنيا مع ما يدخل الله في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، وقطيعة الرحم. فلا إله إلا الله الخالق. أتى النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام رجلا فقال إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال هل لك من أم؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال تبرها يا الله. أيوة نعم تبرها، أيوة الله. قال تبرها. طبعا الآثار كثيرة جدا جدا، وأختم هذه الخطبة بهذه الموعظة السريعة لأبي بكر الطرطوشي وأحد أئمة المسلمين، وله رسالة في بر الوالدين وفي صلة أرحام. كلمات يسيرات ولكني وجدت فيها موعظة، وكثير من المستمعين للرسائل وجدوا فيها موعظة مرققة للقلوب. قال فإذا أردت ألا تحرم الندى ونعم الله تعالى عليك فأدي المواساة الفقراء اللي بالك دي وجه عام مش الأب والأم بس. وتبجيل ذوي الضعف والكمول والتواضع لهم أشكل أقرب يعني بالشكر على نعمة الله تعالى عليك في ايه؟ لرفع قدرك والتنويه باسمك. انت راجل ليك وجاه في الدنيا فتشكر النعمة دي ازاي؟ تعال غلالة بقى المتواضعين بقى تواضع لهم الكلام ده. وكذلك تمريض المرضى وتولي خدمتهم وتلطيف أغنيتهم وأدويتهم بأشكل يعني أجزاء أو أقرب يعني بالشكر على ايه؟ على العافية انت مش مريض يبقى عليك بالمرضى بقى بشكر النعمة من سائر الطاعة. وعلى هذا التمثال يجري الأمر فيما سوى. وإذا كان كذلك فخذ الآن فيما أسدى الأبوان إليك. هو دواء الموعظة عن مسألة الأبوين وبر الأبوين وماذا فعل الأبوان. أما أولا فكان السبب في وجودك ثم من حين استقرار النصوص بقرارها إلى أن تولد فإنما الحديث كله إياك حزب عن الولد حزب عن نفسك إياك إياك كل بيه عشان البيه جاي خلاص البيه الخاص حذرا على النطقة فلا يكون طعامها إلا ما يثبتها في القرار ويقضوها في النشور وتترك الشهوات التي من الأم والأطعمة الشهية إذا كان يضرر النطقة ويصف الأمهات وممارسة الأجهال والتردد في قضاء الأوصاف والمشي في الطرقات وحمل الأطفال إشفاقا على النطقة وهكذا من يوم تولد إلى أن تستقل لا يحمل من منزل الطعام الا ليعجبك الا ما يلائم المولود الاب ياكل اي حاجه كل همه ان يسعد وكذلك الام ويا اخي النكة ان الانسان الغرور ده انت حساب شديد قوي على الاخوه لا يحمل من منزل الطعام الا ما يلائم المولود وان كان غير محبوب عند الابوين فيتركان محبوبهما وكثيرا من حسناء عيشهما كرامة للولد ثم ينتصبان لتربيتك وجلب المنافع إليك ودفع المضار عنك ولو تركت في الأرض أكلتك الهوام وعقربت الحشرات فلا يزالان يطلبان لغاك حتى يبدو تمييزك إلى أن بكيت أو حزنت خدعاك عن البكاء وصرفاك عن الحزن وسلياك عن كل ما يصيبك في ميسورهما ولقد بلغ أمرهما في تطيب نفسك وإقرار عينك ودفع ناضيك ومن صدرك مبلغا لا تجازيهنا عليه ابدا وكيف لا وقد كسب لك لعبة يطيب بها عيشك وتهيك عما يضيق به صدرك فلما ترعرع جسمك واشتد امرك وبلغت سن الرجاء والامل جازيت بالاحسان اساءة وبالوصف قطيعة وبالتواضع غلظة وبغاضة وبالتربية جفاء وبالدنو بعدا وبالمحبة نفورا وبالبذل والعطاء منعا وبخلا فقطعت ما امر الله به ان يوصل ومنعت ما امر الله به ان يبذل وكم من ليلة بات ساهرين لسهرك داكين لبكائك متململين لألمك طاويين إذا لم تأكل مهمومين إذا لم تفرح فكان جزاؤهما منك أن أبكيت عيونهما وأسهرت ليلهما وضيقت صدورهما وبلبلت قلوبهما إن قال لك أقبل أدبرت وإن قال لك أجبر أقبلت وإن قال نعم قلت لا وإن قال لا قلت نعم كأنك موكل بخلافهما ومنتصر لعقوقهما وقبلت كل نعمة أفاضاها عليك وعارفة أزليها إليك بضدها من الشر وخلافها من الضر فوا عجلا لهذا الميزان الناقص والجزاء الفاضح وأقل ما كان يجب لهما عليك إذا عجزت عن الشكر المبر على الصنيعة بذل المكافأة المقاومة للصنيعة وهما قد ربيت 15 حولا في قدورهما تفيض نجاستك عليهما فيغسلان بولك ورحاضتك بأيديهما ويطال عنك الأذى والمكروه جهدهما طيبة بذلك نفوسهما فكان يجب من هذا مكافأتهما فإذا بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فذهبت قوتهما ونقصت عقولهما وشرست أخلاقهما ورجع في معظم شأنهما إلى حال الضعف والطفولية المضاهية لحال الصغر أن تقوم الواجب عليك أن تقوم عليهم للتربية والملاطفة فتتولى منهما ما توليا منك بلزوم خدمتهما وغسل رحاضتهما وإماطة الأذى عنهما وتلطيف الغذاء لهما 15 حولا في الكبر كما ربيت 15 حولا في الصغر ثم لو فعلت هذا كنت مكافئا لا شاكرا لأن الشكر الزيادة على المقاومة في حد الشكر بل لا تكون مكافئا أيضا لأنهما ربيت طيبة نفوسهما على غبطة وسرور بمكانك يريدان حياتك ويؤملان مسرتك أما أنت بخدمتهما برم وبالقيام عليهما متأسف تريد موتهما وتبتغي استعجال الراحة منهما كأنك سيد وهما عبيد وكيف لا والله تعالى لن يجعل الدنيا عوضا عن بر الوالدين بل قال وقل رب ارحمهما كانا ربياني صغيرا أكتفي بهذا القول في هذه الموعظة الرقيقة التي ترقق القلوب بعد هذا البيان الذي بيناه. اللهم إنا نسألك برحمتك أن ترزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وارزقنا بر أبنائنا وذرياتنا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وارزقنا بر ذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا. إننا تبنا إليك وإننا من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حكم فينا شرعك قبل ان نلقاه. اذا لكتابك ان يحكم. اذا لشرعك ان يسود. اذا لتحرير الاقصى الاسير. اذا لتحرير الاقصى الاسير. اللهم رحمك بكل المسلمين. واخصص بينهم المجاهدين. واخصص بينهم المجاهدين في الشيشان. اللهم انصر المقاتلين في الشيشان. اللهم تولى امرهم واطفالهم ونساءهم وبناتهم وشيوخهم. اللهم استجب لهم وصور قذائفهم. اللهم انهم جياعهم فاطعمهم عشا فاسقهم. عباد فاحملهم. عراف فاسقهم. مرضى فداوهم. جرحى فخفف عنهم. مغلوبون فانتصر. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هزم الاحزاب. اهزم الروس وزلزلهم. اللهم اهزم الروس وزلزلهم. اللهم اهزم الروس وزلزلهم. اللهم سلط بعضهم على بعض. اوصف الدماء في عروق ائمتهم. اللهم زد نصر اخواننا. وعزم نصرهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم. واخلفهم في اهلهم بخير يا الله. رحمك اللهم بالمقاتلين في جبهة تحرير مورو. اللهم عليك بالكفار الفلسطينيين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم اجعل النصر حيز اخواني الموحدين هناك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم سجد رميهم وتقبل شهداءهم. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم ومن فتح لهم ابوابا الى ديار الاسلام. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم اعدم بتحكيم شرعك قبل ان نلقاك. نسألك رحمك بنا في الدنيا والآخرة. اللهم اهد شباب المسلمين. البنات منهم البنين. رب ظلم ملك رجل جميلة. وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اجعلنا تقيات نقيات. طاهرات عابدات قانتات. الحاضرات منهن خاصة والغائبات. برحمتك يا رب الارض والسماوات. عباد الله. لا ينصرفن احدكم الا وقد تبرع بشيء من ماله كوسيلة الى الله نبتغيها وابتغوا اليه الوسيلة في اطعام المساكين والسعي على الارملة والمسكين. وهذا من الجهاد ومن اوسع الابواب. مع بر الوالدين هناك باب واسع يكاد ان يصل الى حد السحر وهو الصدقة الخالصة تبتغي بها وجه الله عز وجل. فمالك في امان يصل الى مستحقيه ويصل مضاعفا لان السلعة تشترى باقل الاسعار. وهنا مجموعة من الامناء وليسوا من المرتزقة وليسوا يبتغون الاجر الدنيوي. لا يبتغون الاجر الا من الله عز وجل. فادفع اموالك وسلمي عنها يوم القيامة. والله تعالى يعلم من الذي نفعله ومن الذي يقوم بهذا المجد وادارته في اطعام المساكين ابتغاء مرضات الله عز وجل بلا محاباة ولا خيانة ولا غش ولا غلول. فالله المستعان. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم.